إذا عدتم أحدا فأوفوا، فلو جعل ذمة الله ذمة نبيه فالواجب أن يوفي، وإن كان أخطأ جعل ذمة الله ذمة نبيه، لكن عليه أن يوفي بذلك، وعليه أن لا يخفر. والإخفار النقض، هذا هو الإخفار، أخفر نقض وغدر. فإذا جعل ذمة الله ذمة نبيه فالواجب عليه أن يوفي وأن لا يخفر ولا يغفر، ولكن ليس له أن يجعل ذمة الله ذمة نبيه كما تقدم. وأوفوا بعهد الله بعهدكم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، لا تنقضوا العهود بعدما وكدتموها بالأيمان الشديدة والمعاهدة، بل أوفوا. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يرفع لكل غادر يوم القيامة لواء عند استه، يقال ينادى عليه: هذه غدرة فلان من فلان. وهذا وعيد عظيم، وجوب الوفاء بالعهود وتحريم نقض العهود. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث بريده بن الحصين الاسلمي رضي الله عنه المقرر في صحيح مسلم، قال عنه انه كان اذا بعث باعثا او امر امير على جيش يوصيه بتقوى الله. اذا امر امير على جيش او سريه، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا بعث بعوثا من الجيوش او الامراء كان يوصيه بتقوى الله، يعني النبي يوصي الامراء والجيش بتقوى الله وبمن معهم يوصي خيرا. يوصي الأمير بنفسه بتقوى الله، ويوصي أيضا من معه بنفسه خيرا، يقول له: اتق الله فيهم، ارفق بهم، احل حاجاتهم، إلى غير هذا من الوصايا التي تنفعه. ثم يقول له: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعه إلى ثلاث خصال أو خلال، شك من الراوي هل قال خصال أو خلال، والمعنى واحد، الخلال هي الخصال، لكن من باب عناية الرواة وتحفظهم وحرصهم على أداء الرواية كما سمعوا رحمهم الله. فأن يتهن أجابك إليه فاقبل بهم وكف عنهم، ادعهم أولا من الإسلام، ادعهم إلى أن يسلموا ويشهدوا الله، إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويدينوا بالإسلام. هذا أول شيء يدعى إلى الكفار كما أمر النبي معاذ لما بعث الجنة، يدعوهم إلى هذا، هذا أول شيء. فإذا دخلوا في الإسلام علمهم أركان من صلاة وغيرها. فإذا ما جابوا لك الأداب كذلك فادعهم إلى التحول من ذلك إلى دار المهاجرين، يعني من الأعراب إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنه إذا تحولوا منها فلهم على المهاجرين وعليهم على المهاجرين. فإن أبوا ولم يتحولوا فأخبرهم أن يكونوا كأعراب المسلمين، يجي عليهم حكم الله في الأوامر والنواهي، ولا يكون لهم الغنيمة ولا شيء إلا يجاهدوا مع المسلمين. من بقى في الأعرابية لا يكون لحق بيت المال ولا يكون لحق فيما يحصل من الغنائم حتى يجاهد. فإن أبوا الدخول في الإسلام وأبوا التحول من دارهم إلى دار المهاجرين إذا أسلموا فاسألهم الجزية الثالثة، خاصها الثالثة. فإن أبوا فإن أجابوا إلى الجزية فاقبل بهم وكف عنهم ويبقون على دينهم. وهذا في اليهود والنصارى والمجوس كما قال الله عز وجل في سورة براءة: قاتل لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرم ما حرم الله ورسوله ولا يدين بها الحق من الذين أوتوا كتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهذا مما قيدت به السنة بالكتاب، جاء السنة مطلقة وجاء الكتاب مقيدا، فالسنة هنا مقيدة بالكتاب العزيز. قد ألحق النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب المجوس، ألحقهم بهم وجعلهم كاليهود والنصارى في أخذ الجزية فقط، لا في حل الطعام والنساء، بل في أخذ الجزية فقط. فاستعن بالله وقاتلهم، هذا فيه وجوب الاستعانة بالله، وأن المسلمين يستعين بربهم في قتال أعدائهم ولا يعتمد على قواهم وأنفسهم، لا، يعني يستعينوا بالله ويسأله النصر ويضرعوا إليه ويستقيموا على دينه حتى ينصرهم سبحانه وتعالى. ثم بين له ماذا يفعل إذا حاصر أهل الحصون، أو إذا حاصرت أهل الحصن، فأرادوك أن تجعل ذمة الله ذمة الحصون الأبرية والقلاع المحلات المبنية، كان يتحصن فيها الكتاب في الغالب، ما يكون مع الأعراب، في الغالب أهل الكتاب يكونوا في الحصون، يعني في المحلات المحصنة من قرى وأشباهها ومدن وأشباهها. فأرادوك أن تجعل ذمة الله ذمة نبيه فلا تعلم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن يعلم ذمة أصحابه